فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله تعالى عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: سيرته صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وآدابه معهم. نعم. قال الحسين رضي الله عنه: وسألت أبي علي رضي الله عنه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، أي طلاقة الوجه والبشاشة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التبسم في وجه أخيك المسلم جعله صدقة، وتبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر، أي طلاقة الوجه والبشاشة مع الناس صلى الله عليه وسلم، مع أن قلبه حزين وعنده كما مر معنا الخشوع والخضوع والدموع من خشية الله، ولكن أمام الناس كان يظهر لهم البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاجتهد أخي أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكون دائم البشر، ودع عنك التعبيس والتقطيب، فهذا يؤلمك ويؤذي جسمك ويؤذي صحتك ويؤذي المجالسين لك، وامرأتك تكره هذا، وأولادك يكرهون هذا، وأحبابك وكل من يلقاك يكره هذا. نعم. طب أنت انظر إلى صورتك وأنت تتبسم، عندما تذهب إلى هذا المصور ليصورك هذه الصورة الفوتوغرافية، إيش يقول لك؟ تبسم. إيش يقول لك يا أبو عبد الرحمن؟ يقول لك تبسم. ليه؟ لأن الصورة مع التبسم حلوة. الصورة مع البسمة حلوة، أما من غير بسمة ليست بجميلة، خصوصا إذا كان غضبان. الغزالي يقول: صورة ابن آدم عندما يغضب تشبه صورة الكلب. هكذا يقول الغزالي. نعم، يعني قل لرجل فليصورك وأنت غضبان، ودائما انظر إلى هذه الصورة، تقول: هكذا أنا، هكذا يرى الناس صورتي وأنا غضبان. والله منظر مخيف هذا. أبدا. طب خذ صورة مع بسمة حلوة، فالآن هذه البسمة فيها مرضاة لله سبحانه وتعالى، وفيها الصدقة، وفيها إدخال السرور على قلوب المؤمنين، وفيها الراحة القلبية، وفيها الراحة الجسدية أيضا. يعني ما سمعنا أحدا جاءته الجلطة بسبب أنه يتبسم، ما سمعنا أن رجلا ارتفع سكره لأنه يتبسم، ولكن سمعنا فلان غضب فجاءته الجلطة وارتفع ضغطه وارتفع سكره. فالمشاكل تأتي أيها الأحباب مع التقطيب والغضب. كان أحد الأطباء يقول لشيخنا الشيخ عبد الرزاق حليم رحمه الله تعالى، كان يقول له: نصف الطب لا تغضب، نصف الطب لا تغضب. بعض العلماء قالوا: الله ذكر الطب كله بنصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا الطبيب قال: نصف الطب لا تغضب. قال: كثير من الأمراض أن عم تنزل بابن آدم بسبب الغضب والتعبيس والتقطيب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما البشر، ولا تبالي أنت بالناس. بعض الناس يقول: أنا أنت بسمت في وجوه الناس دائما يقولون عني كيت. لا تبالي بهم، خلاص، مسألة فيها مرضاة ربنا سبحانه وتعالى، اصنعها ولا حرج عليك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر، والآن أنت تتكلف بادئ الأمر، يعني معتاد على التقطيب، الآن تتكلف أن تتبسم شيئا فشيئا حتى تصير هذه البسمة ملازمة لك، حتى تصير البسمة ملازمة لك. نعم، يعني عبارة عن رياضة. بعض الناس يقول لا أنا هكذا طبعي ما أستطيع أن أغيره. الله أكبر، الدواب الآن عم يدربوها، الدب عم يرقصوه، والثور وأنت ابن آدم. أنا والله مرة طالب مغربي كان عندنا في المعهد أراني صورة حية ترقص، حية والله، أبوه في المغرب يدق للحية بالدف والحية هكذا تتمايل ترقص الحية، وأنت ابن آدم تقول أنا ما أستطيع أن أعود نفسي مكارم الأخلاق. لا، شريعتنا ما أمرتنا بشيء المستحيل، كل ما أمرتنا به الشريعة هذا ممكن أيها الأحباب، ممكن أن تصنع. ولكن اصحب، تريد أن تتعلم مكارم الأخلاق فاصحب رجلا طيب الأخلاق فإنك تتعلم منه الكلمة الطيبة، اصحب كريما تتعلم منه اللقمة الطيبة تضعها في فم أخيك، اصحب هذا صاحب المنطق الحلو تتعلم من كلامه. هذا الرجل الذي ذهب إلى العمرة، نعم، وفي حياته ما قال لامرأته كلمة حلوة، عنده شدة وعنده غلظة، فصاحب رجلا هناك في مكة المكرمة يسمعه وهو يكلم امرأته، نعم، يا تأبر عظامي وتأبر قلبي وتمشي على رمشي وتهدي على خدي، نعم، من هذا الكلام سمع منه مرات هذا الكلام، فتجرأ هذا الرجل واتصل بزوجته من مكة المكرمة، نعم، وقال لك كيف حالك يا عيوني وتمشي على رمشي وتهدي على خدي وهذا الكلام. قالت له من أنت؟ لك أنا زوجك. الله أكبر، من أين هذه البضاعة؟ قال من مكة. قالت له ابقى هناك، إن كانت هذه البضاعة في مكة لك ابقى هناك واشتري لنا من هذه البضاعة. مسكينة خلال العمر ما سمعت منه كلمتان حلوة. الشاهد، أين تعلم الكلام الحلو؟ عندما جالس صاحب أخلاق طيبة تعلم منه. لكن المؤسف الآن كثير من شبابنا اليوم له أصدقاء سوء، يعني أنا أعرف رجلا خطب أصدقائه حسدوه لأنه خطب وتزوج وأبوه بنى له بيتا، فأراد أصدقائه أن يخربوا بيته في يوم من الأيام وهو يكلم خطيبته وهي زوجته، العامة يقولون خطيبة لكن بعد العقد صار الزوجة، وهو يكلمها فغضب من كلمة، فسأله صديقه لماذا أغضبتك؟ قالت لي كذا. قال قل لها أنت طالق. فقال لها هذا رفيق السوء حسدا وبغيا، قال له قل لها أنت طالق. قال أنت طالق، وقبل الدخول بانت منه أيها الأحباب، وأهلها بعد ذلك لم يرضوا أن يزوجوه منها مرة ثانية وخربوا له بيته. أما إذا عاشرت الكرام، تأتي إلى الرجل الكريم، إن قلت له حصلت مشكلة بيني وبين امرأتي، ما المشكلة؟ أقول والله امرأتي صاحت في وجهي وسبتني. الله أكبر. يقول لك سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت امرأته تغضب عليه أحيانا، والنبي عليه الصلاة والسلام نساءه كنا يراجعنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيدنا جابر بن عبد الله لما دعا أهل الخندق للطعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جابرا أمر مناديا ينادي إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي هلا أقبلوا. نعم، هي طلبت أن يدعو نفرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا 1000 شخص كذلك سبته، قالت له بك وبك، تذكر له مثل هذا، فتهون عليه مصيبته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر صلى الله عليه وسلم، نعم، سهل الخلق صلى الله عليه وسلم، يعني سجيته السهولة وعدم الشدة صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فهو صلى الله عليه وسلم ليس بالصعب. هناك أناس أخلاقهم معجرفة كما قال سيدي الشيخ عبد القادر القصاب، وواحد أخلاقه معجرفة لا تعمل الفأس به والمجرفة، وواحد إذا سمعت صوته تتمنى عن قريب موته، نعم، فقرأ عليه سورة الزلزال تنحط عنك ثقل الجبال، وواحد في أكله يرعى الأدب، وواحد يأكل مهب ودب. فهناك أناس أخلاقهم معجرفة، نعم والعياذ، والأخلاقهم صعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سهل الخلق، سجيته السهولة وعدم الشدة، يسر يسر. كان رضي الله عن شيخنا كان يقول لا تكن يعني مثل رأس القضيب جلفا، لا، كن هينا لينا، كن عندك يسر، يسر في أخلاقك، في أقوالك، في أفعالك، بالأخص مع زوجك ومع أولادك. اللهم جملنا بذلك، نعم، اللهم اهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت. مشكلة كبيرة حلت فينا أيها الأحباب، في رجالنا ونسائنا، ترى الرجل إذا ذهب، نعم، أو جاءته زبونة تشتري من عنده، وين هذا في البزورية؟ أبدا، يا أهلا وسهلا، نعم، يرحب فيها وبالإنجليزي ويلكم، وبيتعلم الإنجليزي مشان يرحب بها الزبائن والفرنساوي وهكذا، وهذه زبونة يعاملها بهذه الملاطفة، ثم يذهب إلى بيته، إلى أم أولاده، إلى هذه المرأة المحبوسة من أجله التي تصون عرضه وتحفظ أولاده وتربيهم وتصنع الطعام وطيلة النهار تعمل. هذه بحاجة إلى بسمة حلوة، إلى كلمة طيبة، إلى كلمة طيبة ألا تدخل الهم والغم على قلبها. وكذلك إن أردت أن تزوج ابنتك ابحثناها عن شاب طيب الأخلاق. الآن الناس يسألون عن البيت وعن المال وعن السيارة، ولا يسألون عن الخلق الحسن. حدثني منذ مدة أخونا صهيب، ختن الشيخ محمد الفحام الله يحفظه، نعم، قال له الشيخ محمد الفحام لما زوجه ابنته يتكلمون عن ما قال: أنا ما أريد مهرا، أنا ما أريد مهرا منك لابنتي، أنا المهر أن ألا تأتيني امرأتي بنتي يوما ودمعتها على خدها، المهر أن تدخل السرور على قلبها، ألا تحزنها، ألا تعاملها بقسوة، أنا ما أريد مالا. هذا كما يقول العامة ضربة معلم أيها الأحباب، ما خرجت من شيخ الفحام هذه كلمة إلا بعد ما سمع العجب العجاب من أخلاق الشباب، وكثير منهم ربما كانوا متدينين ولكنهم ما تعلموا مكارم الأخلاق وما تعلموا السهولة واللين. فهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر، سهل الخلق، لين الجانب صلى الله عليه وسلم، كثير اللطف، سريع العطف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا أيها الأحباب، هذه الأخلاق تأتي بالرياضة، تصحب أصحاب مكارم الأخلاق، وهكذا تروض نفسك شيئا فشيئا، فإذا بك بعد مدة تتحسن أخلاقك وتتغير. أنا أعرف رجلا أيها الأحباب، صعبا قاسيا، كان دائما يحمل مسدس، هذا 14 بيسموه، نعم، إذا تخاصم مع رجل مباشرة بيسحب المسدس ويقاتل ويسب، أعرفه تماما هذا الرجل. ذهب وحج أيها الأحباب، وفي الحج طيلة أيام الحج في المناسك أيها الأحباب، في الطواف وفي السعي وفي عرفات ومزدلفة وفي منى وعند النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: يا رب يا رب حسن أخلاقي، يا رب حسن أخلاقي، يا رب حسن أخلاقي. رجع بعد مدة، يا جماعة الخير، صار هينا لينا، عليه الصمت، اليسر، الحلم. والله قلت هذا الكلام لسيد الشيخ ياسر الخضماني، قال لي: وتغيرت أخلاقه؟ قلت: والله تغيرت أخلاقه يا سيدي. سر أن هذا الشيء ممكن، ليس بمستحيل، ليس بمستحيل. تقول: أنا طبع الغضب لا يتغير، لا لا، تصحب أهل الحلم فتتعلم منهم الحلم، تصحب أهل البذل تتعلم منهم البذل، تتعلم منهم الكرم، بعشرتك الكرامة تصير منهم، فلا ترين لغيرهم ألوفا. اللهم جملنا بمكارم الأخلاق. نعم، ليس بفظ ولا غليظ، صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ يعني ليس بسيء الخلق. قولوا آمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت مولانا مولانا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بفظ يعني ليس بسيء الخلق، إنما على ذروة الأخلاق صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا غليظ، ولا غليظ يعني ليس بالجاف الطبع الشديد القاسي. الآن غلب علينا على أكثرنا النساء والرجال الغلظة والشدة في التعامل بين الرجال وبين النساء، يعني لا يكاد الرجل يكلم امرأته كلمة إلا والعياذ بالله تنفر بكل غباء وحمق، تقول طلقني، تريد أن تلبس ثيابة، خذني إلى بيت أهلي. كذلك الرجل إن أغضبت بكلمة يغضب ويطلق، أعوذ بالله. يا جماعة نحن بشر، لكن نحن بشر، هذا ابن آدم لك اسمه إنسان يكون عنده الأنس، الأنس خلقنا لنتعارف لا من أجل أن نتقاتل. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم جملنا بمكارم الأخلاق. البارحة عدت مريضا، نعم عدت مريضا، قد كسر عظم في أنفه وعظم في خده وعظم، الله أكبر، قد هشم هشما والعياذ بالله، ما باله، ما شأن هذا المريض، ما باله، لماذا كسرت عظام في وجهه؟ فقالوا لي ضربه رجل، الله أكبر، لماذا ضربه؟ سلط عليه رجل مجرم، من أجل إيه؟ من أجل سقي الأرض، يعني من أجل ماء ربما يشتريه بألف ليرة سورية، هذا سقى هذا المكان، الفلاحون يسمونه مسكبة أو نهرا، نعم، من أجل سقي، سقيا أيها الأحباب، سقي، حول الماء خمس دقائق، دخل عليه في بيته في بستانه وهجم عليه وجعل يضربه حتى كسر عظام وجهه، مجرم. طب أنت مسلم، أين إسلامك؟ أخ يصنع بأخيه هذا؟ عوقبنا، نزلت بينا العصي 7 سنين، ولكن كثير منا ما أخذ درسا من كل هذه المحنة الطاحنة التي نزلت في بلادنا. لا زال عنده الإجرام وعنده الغضب وعنده الغصب وعنده السرقة وعنده التمرد ولا يصلي، والعياذ بالله، والعياذ. أخ في الإسلام، أخوك في الإسلام تصنع به هكذا؟ والعياذ بالله. وأمام عدوك كالنعامة قوتك تظهرها على أخيك المسلم، على أخيك المسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشداء على الكفار، وكانوا رحماء فيما بينهم. نحن عكسنا الآية، أشداء على بعضنا، رحماء على أعدائنا، كما حصل في بلاد وغيرها. المسلمون قتل بعضهم بعضه، الأسلحة التي أرسلها الأمريكان والبريطان والفرنساوي على لعنة الله على الظالمين كلهم، كلها استعملناها في ضرب بعضنا البعض، قتل بعضنا بعضه وهدمنا بلادنا بأيدينا والعياذ بالله. إيه؟ وعدونا اليهود ما نالهم منا إلا الدعاء. انظر، يعني القذائف والمدافع الكيماوية والنووية سلطتها المسلمون على بعضهم البعض، ولكن اليهود ما سلطنا عليهم إلا الدعاء، يا ربي انصرنا عليهم يا ربي. أما السلاح وجه على المسلمين، لو كان عندهم عقلاء، عندهم لو كان عقلاء عندهم دين، لحولوا هذه الأسلحة على أعداء الإسلام. هذه الأسلحة التي صبت في بلادنا، ألا لعنة الله على الظالمين الذين أرسلوا هؤلاء الناس الأشرار وخربوا بلادنا، لو صبوها على اليهود أيها الأحباب لدمروهم وطحنوهم وأبادوهم. لكن عدونا الماكر يريد أن يدمر بلادنا من أجل أن يحمي إسرائيل. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليس بفظ صلى الله عليه وسلم، ولا غليظ صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا صخاب، ولا صخاب يعني لا يرفع صوته بالصياح صلى الله عليه وسلم. ولا صخاب، لا يرفع صوته بالصياح. بعض الناس تراه تسمع صوتا، نعم، في الشارع، صوت من قال والله فلان غضب على ولدي أو غضب على الصانع عنده في الدكان، يصيح معنا. لا، لا، هذه ليست من أخلاق المسلمين، ليست من أخلاق المسلمين، هذه ليس بصخاب النبي عليه السلام، ولا لا ولا صخاب، أي لا يرفع صوته بالصياح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا في المساجد. يعني في المسجد ربما الخطيب رفع صوته ليسمع الناس خطبته أو يسمع الناس الدرس، أما في غير ذلك لا ينبغي، لا ينبغي. سمعان يا قصاص، نعم، حتى إذا أمرنا الحاضرين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما، نعم، ما نرفع الصوت على الإذاعة كذلك. هذا يعني العلماء رخصوا هذا في خطبة الجمعة وفي درس العلم، هكذا قال لي منذ مدة رجل نصحني بهذه النصيحة، قلت له والله صدقت، نعم، صلى الله عليه وسلم، نعم. ولا فحاش ولا عياب. نعم، ولا فحاش صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتكلم بالكلام القبيح صلى الله عليه وسلم. هناك من يعيش 50-60-70 سنة ما يتكلم بكلمة فحش. الآن الكلام الفاحش صار على ألسنة الناس، الصغار والكبار والرجال والنساء، والعياذ بالله. والله منذ مدة وأنا أمشي نحو المناخلية، نعم، سمعت امرأة تسب رجلا، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الكلام الفحش على لسان المرأة وهي تسبه، أعوذ بالله، أعوذ بالله. كأين، أين الحياء؟ طار الحياء من الرجال ومن النساء. الحياء جميل وفي النساء، وفي النساء أجمل. هذا الكلام قواميس الآن على ألسنة الناس من كلام الفحش بين الصغار وبين الرجال وبين النساء وبين الرجال. لا، تعلم الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. يعني أنا أعلم هذا ما انتشر من كلام الفحش من خلال الأسئلة التي تأتي. يعني امرأة تأتي تريد أن تسأل، نعم، عن مسألة، يمكنها أن تأتي بكلمة لطيفة، نعم، تسأل وتتكلم وتصرح بمسائل بكلام أنا أستحي منها، أنا أستحي من هذا الكلام. طيب أما قرأت القرآن الكريم؟ في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. إيش معنى لامستم؟ هو معنى الوقاع، ولكن هذا من أدب القرآن. القرآن يعلمنا الأدب، يعلمنا إيه الأدب. نعم، أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يقوم للصلاة، والرجل الذي عنده زوجتان لا يجوز أن يقبل أحداهما أمام الأخرى. طب من تقصد؟ تقصد نفسها، ولكن أدب وعفاف عند أمنا السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق، استحيت أن تقول كان يقبلني ويقوم للصلاة، استحيت، قالت كان يقبل بعض نسائه، أدب. تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فكان لا يرى مني ولا أرى منه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى بلاغة أمنا السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق، قالت كنت لا أرى منه، ما ذكرت المفعول به المرئي، يعني لا أرى، لا يرى مني ولا أرى منه الفرج غير ذلك، ما صرح. أدب عجيب، أدب، الله يرزقنا الأدب. الآن والعياذ بالله الفحش، الآن انتشر الكلام الفاحش، نعم، والذي يكثر من ذكر الله عز وجل، الله يحفظ لسانهم كلام الفحش. انتبهوا أنت يا أخي، أن أكثرت من ذكر الله صرت تستحي أن تتكلم بكلمة فحش، ولكن إذا غفل العبد عن ذكر الله ورطه الشيطان والعياذ بالله نفسه بالكلام إيه؟ بالكلام الفاحش. وعندما يصحب الذين يتكلمون الكلام الفاحش أيضا يتعلم منهم. أنت أيتها المرأة لك صديقة تتكلم كلام فاحش، تتعلمين منها، تتواصل معها على الواتساب ولا على الفيسبوك وتسمع وتقرأ. هذا كله بعد مدة أيها الأحباب، الذي يتابع هذا لو أصدقاء يتكلمون بالمهزلة وكلام الفحش، بعد مدة ستصير أنت مثلهم، أبدا. وكذلك إذا صحبت أهل التقوى وأهل الصلاح فأنت تتعلم من تقواهم وتتعلم من صلاحهم وتتعلم من كلامهم الطيب، وتصير أخلاقك هينة لينة مثلهم. يعني أنا عندما أذكر شيخنا الشيخ عليا الفروجي قدس الله سره، نعم، ولا يكاد يرفع صوته في مجلس، نعم، استحي من نفسي إن أسأت. عندما أذكره كان إذا دائما يطرق رأسه هكذا، نعم، كيف كان حياؤه، نعم، أتعلم منه أيها الأحباب. كان إذا فتح بابا لا يسمع له صوت، وإن أغلق بابا لا يسمع له صوت أيها الأحباب. عندما تقرأ عن هؤلاء الرجال تتأسى بهم شيئا فشيئا، تتعلم شيئا فشيئا، تخفف الآن، تمسك الباب لا تزعج أحدا. وهكذا عندما تسمع عن هذا الرجل كان يسكن خلف جامع الإيمان، رجل لطيف يخرج من بيته إلى صلاة الفجر كي لا يزعج الجيران. أتدرون ماذا كان يصنع؟ كان يخلع نعليه، يضع نعليه تحت إبطه وينزل حافية من الطبقة الرابعة إلى خارج البناء، خارج البناء يلبسون عليه كي لا يؤذي أهل البناء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم يا ربي ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. تصحب أهل الأدب، هذا يريد أن يسمع درسا يسكن مع صديقي في غرفة، نعم، لا يشغل هذا الجو، ولو كان على درس علم، أخوك يريد أن يقرأ، يريد أن ينام، تأتي بالسماعات وتضعها في أذنيك، ولا تزعج أخاك. اللهم ألهمنا السداد والصواب، وجملنا بمكارم الأخلاق. أحبابي الكرام، أرفع ما يتزين به المسلم هو كرم الخلق، هذه الأخلاق التي نقرأها عن سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا عياب، ولا عياب يعني لا يعيب إنسانا ولا حيوانا ولا طعاما. مصائب الآن نزلت بنا، أنا لا أتشائم ولكن لا أحب أن أكذب أيها الأحباب. مصائب الآن، مسألة العيب انتشرت بين الكبار وبين الصغار. أبدا، جل الناس ما ينظرون إلا إلى العيب. يعني إن سمعوا خطيبا يخطب أخطأ بكلمة، بعد الخطبة يتداولون هذا الخطأ وينسون خطبته كاملة الطيبة، ما يرون إلا العيب. أبدا، لو جئته الآن بصورة حلوة رسمها رسام بستان 10/10، قل انظر مباشرة، يقول انظر إذا هذا المكان، السواد هنا ليه؟ أبدا، كل المحاسن في اللوحة ما رأها، ما رأى إلا إيه؟ العيب. جلنا رجال ونساء، أبدا، يعني في البيت أكثر خصومات الرجال مع النساء. لماذا؟ لماذا؟ لأن الرجل لا ينظر إلا إلى مساوئ زوجته، والمرأة لا تنظر إلا إلى مساوئ زوجها. أبدا، في ذلك تقع الخصومات. أما لو أننا، أنت اجتهدت الآن، أعجبتك خصلة في امرأتك، نعم، أعجبتك خصلة، هذه الخصلة ضعها في ذهنك دائما، أن والله امرأتي الحمد لله صالحة تقية نقية، نعم، وانسى الباقي، وانسى الباقي. كان شيخنا يقول رحمه الله ورضي الله عنه، يقول والله هذا أصلع ولحيته طويلة، قال شيء يغطي شيئا. وكذلك هذه المرأة يعني غضوبة ولكن صاحب الدين وتحافظ على شرفها وعرضها وزوجها وأولادها، قال هذا يستر هذا. نعم، إن ساءك منها خلق سرك منها آخر، هكذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نأتي بالعيوب، كل واحد ينظر إلى عيوب امرأته، ما توجد امرأة في الدنيا خالية من العيوب، وكذلك لا يوجد رجل في الدنيا خالي من العيوب، لأننا نحن في الدنيا. هذه البراءة من العيوب تكون في الجنة أحبتي. رجل أراد أن يتزوج فقال له رجل اكتب لي الصفات التي تريدها، فكتب له صفات حور العين في الجنة. قالوا انتظر حتى تموت إن شاء الله، إن مت على الإيمان تتزوج هناك بحور العين. أما أنت الآن تريد حور الطين، تريد امرأة من نساء الدنيا، أنت عندك نقص وهي عندها نقص، أنت تتحمل نقصها وهي تتحمل نقصك. اللهم ألهمنا السداد والصواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعياب صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعيب إنسانا ولا حيوانا ولا طعاما. انتبهوا إلى هذا. وهذا الذي يعيب رجل ممقوت أيها الأحباب، رجل ممقوت هذا الذي يعيب أبدا. يعني تقول له والله الآن اشترينا هذه السيارة، مباشرة ينظر لك إيه والله هاي السيارة مضروبة من هون وكذا، ولو أنك شاورتي، ولو أنك لا تشاور رجلا أحمق، لا تشاوره رجل أحمق تعرفه غبي، غبي هذا بهيم، لا تشاوره. وأكثر الناس على هذا النمط، بعد أن تشتري السيارة يعيبها، وبعد أن تشتري البيت يعيب عليك البيت، فأنت لماذا تشاوره؟ يا حبيبي إن شاورك قبل شراء السيارة تقول والله هذه السيارة فيها عيب ومقصوصة ومطعوجة ومبعوجة، نعم، ولكن بعد ما اشترى السيارة وانتهى، نعم، وأكل كما أو خازوكا كما يقول العامة فيها، انتهى الأمر، خلاص قل له إن شاء الله مبارك وربي يجعل لك البركة فيها وانتهى الأمر. أما فوق أنه الآن غشوه كذلك أن تسودها في وجه أبدا. بعض الناس تضع له الطعام يأكل هكذا، من أين هذا الطعام؟ والله من عند المطعم الفلاني، صاحب الدعوة يكون قد دفع 100,000 ليرة سورية حتى جاء بالطعام لهؤلاء الممقوتين العيابين، نعم، وأنا أنصحك أن لا تدعو أمثال هؤلاء، والله من مطعم الفلاني، كان يا مكان كان من قديم طعامه طيب، ولكن خربوا الآن، ما هذا السمن الذي وضعه؟ ماذا كذا؟ ما هذا؟ انكسر خاطر صاحب الدعوة، نعم، وزوجته قط انكسر خاطر الزوجة والأهل وكذا. طيب هذا جزاء من صنع هذا الطعام. ولكن أنا ما أقول يعني ليس الحق الآن واللوم على هؤلاء الضيوف، اللوم عليك أنت أيها المسكين أنك صحبت أناسا من أصحاب الأخلاق السيئة الذين يعيبون الطعام. لكن لو صحبت الصالحين من عباد الله فإنهم يأكلون، يكون هذا شيء طيب وجزاك الله خيرا، نعم، ويدعون. كان شيخنا الشيخ علي الفروجي قدس الله سره إذا كنا في بيت دائما يقول لي الدعاء بالبركة لأهل البيت، الدعاء بالبركة لأهل البيت. شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله تعالى أيضا في دعائه بعدما يأتي بالدعاء الوارد في السنة ثم يدعو لأهل البيت، يقول اجزي عنا كل خير من اشتغل، يقول الله يجزي الخير هذه المرأة التي اشتغلت بقيت ساعات، نعم. وآخر أحد الشيوخ صنعت امرأة صاحب البيت لهم كبة، فقال إن شاء الله ربي يكرمها بكل حبة من هذه الكبب بحجة، طار عقلها وسرت. هكذا علمنا أشياخنا أن تكون عندنا مكارم أخلاق، ألا تعيب، ألا تعيب، نعم، ألا تعيب. والعياب ممقوت، الناس ما يحبونه، ممقوت، هذا ممقوت. رأى ثوبا لك ما هذا الثوب يعيبه، رأى السجادة اشترى ما هذا، لا خلاص اشتراها وانتهى، بارك له فيها. وخصوصا إن كنت في الحج، في الحج هناك الحجاج يشترون الهدايا، نعم، أنت بعد ما تشتري الهدية وأنت اشتريتها وانتهيت، النصيحة أنا أنصحك أن تضعها في محفظتك، في المحفظة، نعم، من غير أن تريها الحجاج، تريها الحجاج يبغضونك فيها، نعم. طب هذا إن سألك قبل الشراء تنصحه، لكن بعد الشراء قل له إن شاء الله مبارك. اللهم جملنا بمكارم الأخلاق مولانا، مولانا رب العالمين، نعم. ولا مشاح، نعم، وفي نسخة صحيحة ولا مداح ولا مزاح، نعم، ليس بمشاح، نعم، نعم. قبلها قال لا يتكلم بكلام قبيح ولا يعيب إنسانا ولا حيوانا ولا طعاما، كما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب ذواقا قط، ما عاب طعاما قط صلى الله عليه وسلم، ولا عاب طعاما قط، إن اشتهى أكل وإلا ترك. وأنت على المائدة، إن اشتهيت الطعام فكله وإلا فاتركه خلاص، وإلا فلا تعبه. بعض الناس يروون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند رجل غني وضع له الخل فقال بئس الأدم الخل، هذا ليس بصحيح. ما ورد من قوله نعم الأدم الخل هذا الثابت، أما بئس الأدم الخل فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ثبت عنه في الصحيحين أنه ما عاب ذواقا قط ولا عاب طعاما قط، إن اشتهى أكله وإلا تركه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ولا مشاح، وفي نسخة صحيحة ولا مداح ولا مزاح. نعم. قال في الشرح: ليس بمشاح بمشاح، والمشاحة والمشاحة هي المضايقة في الأشياء وعدم التساهل فيها شحا بها وبخلا. شحا بها وبخلا، يعني ما سئل شيئا صلى الله عليه وسلم إلا وأعطاه صلى الله عليه وسلم، هذه المشاحة هذا من البخل، نسأل الله أن يجملها من مكارم الأخلاق. نعم. ولا مداح، أي ليس مبالغا في مدح شيء من مباحات الدنيا. ها، ليس مبالغا، انظر إلى عبارة ليس مبالغا، يعني أنت وضع لك طعام تقول جزاكم الله خيرا طعام، هذا طعام طيب، أما أن تجلس وتفصل في هذا الطعام وفي تفصيلاته طيباته وأن تثني تبقي دقائق وأنت تتكلم عن الطعام، لا، هذا ليس بمحمود. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مبالغا في مدح شيء من مباحات الدنيا، لأن هذا يدل على شره النفس، الذين عندهم شره نفس يجلسون ويتفننون في الكلام والبحث في الأطعمة والأشربة وتفاصيلها والكلام الطويل، لا، هذا ليس من شأن المؤمن. المؤمن فكره وعقله وقلبه في الآخرة وجلب ما يرضي الله سبحانه وتعالى، تقول جزاكم الله خيرا طعام طيب كلمة وانتهى، أما أن تبالغ في هذا فلا، فهذا يدل على شره النفس وشدة تعلقها به. نعم. ولا كثير المزاح، قال ولا مزاح صلى الله عليه وسلم، لا مزاح، يعني ما كان كثير المزاح صلى الله عليه وسلم، كان يمزح ولكن ما كان كثير المزاح صلى الله عليه وسلم، وكان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، يعني لو نظرنا في سيرته صلى الله عليه وسلم وجدنا مواضع تعد على الأصابع التي مزح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حقا، أما أن تكون حياتك كلها مزاحا يا هذا فلا، لا، شخصيتك ومقامك يسقط بين الناس أبدا، يعني تصير معروفا بالهزل، يقال هذا المزاح هذا صاحب الهزل. نعم. بعد مدة ما أحد يصدقك، كل ما تكلمت بشيء يقولون لعله يمزح، وفي منذ مدة في مزاحه كذب والآن يكذب، لا لا. نعم. يتغافل عما لا يشتهي. نعم. أي يظهر الغفلة والإعراض عما لا يستحسنه من الأقوال والأفعال التي تصدر من بعض الجلساء تلطفا ورفقا بالجلساء. تلطفا ورفقا بالجلساء صلى الله عليه وسلم، يعني واحد تكلم بكلمة ما أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليست بمعصية، انتبه، إن كانت غيبة أو نميمة فإنك تنهى عن ذلك، لكن واحد تكلم بكلام مباح لك أنت ما أحببته، ما أحببت هذا الكلام، خلاص تغافل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغافل عما لا يشتهي، كأنك إيه، كأنك ما سمعت أو اشتغل بشيء آخر. نعم. قال تلطفا ورفقا بالجلساء، هم ما عصوا، أتوا بمباح ولكن تمادوا في ذلك، وهذا ما أعجبك خلص أنت تغافل عن ذلك، اشتغل بأمر آخر، هناك غرفة ثانية أحباب أن تجلس فيها وحدك، بسم الله. نعم. ودعهم، لطالما هم ليسوا بمعصية. نعم. ولا يؤيس منه راجيه. نعم. ولا يؤيس منه راجيه صلى الله عليه وسلم، يعني من رجاه في أمر لم يقطع رجاءه صلى الله عليه وسلم ولم يجعله آيسا. بعض الناس الآن تطلب منه مسألة مباشرة يقطع يوقعك باليأس، باليأس في هذا المسألة مو عندي وكذا، يا حبيبي قل له إن شاء الله، اعزم على هذا إن شاء الله، نجتهد ونبحث في المسألة ولعل الله عز وجل يوفقنا لقضاء هذه الحاجة، كلمة طيبة وأنت صادق في هذا، انتبهها، انتبه. بعض الناس يقول هذا ولكن هو عازم ألا يقضي له حاجته، لا، إن كنت عندك عزم ألا تقضي الحاجة خلاص اعتذر، اعتذر، لا تقولن إذا ما لم ترد أن تتم الأمر في شيء. نعم. لكن أنت الآن تريد قضاء حاجة هذا لكن الآن ما عندك قدرة لكن ترجو، نعم، ترجو ذلك. فقال من رجاه في أمر لم يقطع رجاءه ولم يجعله آيسا، إن شاء الله في المستقبل ربي ييسر ونساعدك في هذا ونجتهد أن نقضي حاجتك إن شاء الله تعالى. فما ما كان يؤيس منه راجيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ولا يخيب فيه. نعم. قال في الشرح: إما ثلاثي مشتق من الخيبة وهو الحرمان، بمعنى أن راجيه لا يخيب فيما رجاه، وإما بتشديد الياء المكسورة بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يخيب، يعني نعم، لا يجعل من رجاه محروما فلا يخيبه. وفي نسخة: ولا يجيب فيه بالجيم من الإجابة، والضمير في فيه راجع إلى ما لا يشتهي، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يجيب أحدا فيما لا يشتهي، بل يسكت عنه عفوا وتكرما، كما فصل ذلك في جمع الوسائل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وهناك خصال أخرى لا نسرع في قراءتها، نرجع إليها في الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، والحمد لله رب العالمين.